بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا الكليبة هذا لأتانا النصوص، ولولا البط بالدار لأتانا النصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله هو شرك. نعم. هذا الباب عنوان له المصنف رحمه الله، قال: باب قول الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وهذه الجمله في الايه، ايه قول الله في قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وهذه الايه هي اول امر في القران، اول امر في كتاب الله تبارك وتعالى هو هذا: يا ايها الناس اعبدوا ربكم. ثم قال: فلا تجعلوا لله اندادا. انداد جمع ند، والند هو المثيل والشبيه والنظير والمهاني القائد. الله لا ند له، لانه لا شبيه له ولا نظير له ولا مكافئ له ولا معاند له سبحانه وتعالى. كل الخلق عبيده وتحت قهره سبحانه وتعالى. والكافر مهما بلغ عتوه وجبروته وقوته فهو مخلوق ضعيف، لا الله لا يد له سبحانه وتعالى. ذكر هنا القول لابن عباس رضي الله تعالى عنه في الشرك، وان الشرك ليس هو الشرك الغليظ فقط كنصب صنم يعبد او عباده شمس او عباده قمر، فان هذا من الشرك الظاهر الغليظ الواضح لكل عين، وانما هناك شرك خفي. قال هنا شرك خفي، قال الشرك، قال: مثل دبيب النملة السوداء على الصفات الملساء في الليلة الظلمة. ما في أخفى من هذا. نملة سوداء تسير على حجر أسود في ليلة مظلمة، هذه خفية من كل الخفاء. إذا كان ما في ضوء وفي نملة سوداء تسير على يعني حجر أسود وفي يوم ليلة سوداء مظلمة ما فيها قمر ولا فيها شيء، يعني خفي. فهذه أنواع من الشرك. الشرك مثل هذا، مثل دبيب هذه النملة، هذه في شرك خفي. طبعا هذا الشرك الخفي يعني هو الرياء، الرياء لأنه يتسلل إلى النفس ويوهم الإنسان العابد بأنه يعمل عبادته لله، والحال أنه يعملها للناس، يعملها ليمدح، فيكون هذا متسلل منه. ما حد يشوفها، ما حد يشوف أن هذا مشرك بصراطه، هو يجعل العمل، ما يسجد لصنم، يسجد لله ويقوم لله يصوم لله، يعمل عمل من أعمال الدين، هذا عمل الدين لله، لكن في قلبه انه عاملها لغير الله، عاملها للناس ليرائي الناس. فهذا شرك الرياء هو الشرك الخفي. واما الشرك الثاني الاكبر هذا الشرك الظاهر، لان الذي يسجد للصنم شرك ظاهر، هذا امر الله يعلمه كل احد، كل احد يعلم ان هذا شرك، او يسجد للشمس او يسجد للقمر او غيره. فهذا نوع من الشرك كابن عباس. ثم ذكر ابن عباس كذلك انواع من الشرك اللي هي خفيه من حيث ان الناس لا يعلمونها، قد يعملها اهل الايمان ولكن لا يعلمون انها من الشرك، والحال انها من الشرك. مثل قوله لولا كليبة فلان كان اللصوص سرقونه. يقول كلبة فلان نبحت الليل كان في لصوص جايين يسرقونه، ولولا ان الكلب شافهم ونبح عليهم كان سرقنا اليوم. فاصبح مشرك بايه؟ مشرك بالكلبة الكليبة. ذكر ان الفضل في منع اللصوص له، ونسي ان الفضل لله سبحانه وتعالى، لان هذه اسباب الله سبحانه وتعالى هو مسبب الاسباب سبحانه وتعالى. فيجب ان يقول اعترافا بشكر الله لولا ان لولا الله سبحانه وتعالى، ثم ان الله هيأ لنا هذا الامر هذا السبب لما كان هذا. وكذلك قوله لولا البط لسرق اللصوص ويتم البارع. البط اللي هو هذا الطير الاوز من عادته انه اذا راى غريب في المكان على طول يصيح في الليل او في النهار، اذا راى غريب دش المكان الذي له يصيح. ولذلك يعني يتم به بحراسه البيوت وغيره، ولا يستخدمونه في حراسه يعني المنشآت النووية في أمريكا بسبب البط. البط خاص بالشرور، مجرد ما أحد يتسلل على طول يصيح. فالذي يقول لولا البط لسرق اللصوص بيتنا البارحة، يبقى هنا نسب على شرك خفي، لأنه نسب الفضل لغير الله تبارك وتعالى. يعني قال الشرك ولا يدري أنه مشرك، اشترانا فظل من جهله لا يدري أن الذي فعله هذا الشرك. وهكذا الحلف غير الله، الحلف غير الله كثير من الناس يعمل الحلف غير الله، والحلف غير الله شرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك في نوع من الخفاء قد يخفى على بعض الناس أنه يحلف بأبيها ويحلف بأمها ويحلف كذا، ويظن أنه لم يرتكب شركا والحال أنه قد ارتكب شركا. وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا شرك كذلك، هذا كذلك لولا الله وفلان، لأن بالواو جمع الفلان هذا مع الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك نشركه فيه. والواجب أن يجعل الفلان هذا بعد الله، يقول لولا الله ثم فلان، وثم يعني للتعقيد بعد، فيجعل الامر لله ثم بهذا السبب فلان لا كان كذا وكذا. اما لولا الله وفلان فيجعل الند لله، يجعل مع الله سبحانه وتعالى. فقال ابن عباس والسلف ان هذا كله من الشرك، وهذا من الشرك يعني فيه خفاء على الناس، اما خفاء كلي كالذي يكون في القلب، وإما خفاء جزئي خفاء على من لا يت من جهل الناس بهذه الأمور. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. نعم، هذا حديث عمر، وفي بيان أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وعامة الحالفين بغير الله بآبائهم وأحذيت لا يظنون أنهم مشركين، ما يظن انه قد يعني اشرك بهذا، والحال انه يعني قد كفر او اشرك. نعم، وقد كفر او اشرك هذا من كلام يعني شك من الراوي، يعني ان النبي قال كفر او قال اشرك. وطبعا اذا كان كفر او كان اشرك فهذا امر عظيم. نعم. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ان احلف بالله كاذبا أحب إليه من أن أحلف بغيره صادقا. نعم، هذا كلام مسعود وكلام فقه. يقول لو خيرت بين هذين السوءين اخفيت الأخف سوءا، أن يحلف بغير الله كاذب، وأن يحلف بالله كاذب، وأن يحلف بغير الله صادق، هذا سوء هذا سوء. فمن حلف بالله كاذبا هذا أمر عظيم، ويمين قد يكون يمين غموس مجيب للنار. ومن حلف بغير الله صادقا حلف بغير الله عن شرك. فيقول انا لو قيمت بين الامرين، يبقى هنا يقول عندي لو اني لان احلف بالله كاذبا احب الي من احلف بغيره صادقا. لان المعصية الكبرى كبير الاثم الكبيرة اهون من الشرك، الشرك اكبر الكبائر. فلأن أحلف، كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم، هذا أيضا تعبير العبارة الشركية إلى العبارة التوحيدية. فلا تقل ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قل ما شاء الله ثم شاء فلان، فجعل مشيئة الله أولا ومشيئة العبد تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى. نعم. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبه، ويجوز أن يقول بالله ثم به. نعم. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول ولولا الله وفلان. كذلك ابراهيم النخعي واحد التابعين انه يعني يكره ان يقول اعوذ بالله وبك، تستعيذ يعني بشخص ان يعيذك بشيء تقول اعوذ بالله وبك يكون شرك، وانما يجوز ان تقول اعوذ بالله ثم بك من هذا الامر. نعم. كراهة تحريمية. لا كراهة تحريمية. نعم. شيخ، لو قال شخص اشهد الله واشهده او اعبد الله واعبده، اشهد الله واشهده، هو اشهاد يعني ان يشهد الانسان الناس، هذا ليس من الشرك. وأشهد الله على هذا الأمر وأشهد فلان وفلان ليشهدوا، وليس هذا ما يعني ما في سؤال ولا استعانة، وإنما إشهاد والكل يشهد لأن العباد يشهدون، يعني يشهدون ولكن بعد شهادة الله تبارك وتعالى. وعهد الله وعهده. لا بأس. نعم. قال في مسائل الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. نعم. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. نعم، يعني فهي كلها الشرك الأصغر الذي خلى ابن عباس، اللي هو لولا البط ولولا الكلبة ولولا كذا، كل هذا من الشرك الأصغر، لكنهم جعلوا أنها داخلة كذلك في قول الله فرجعوا الله أندادا في الشرك الأكبر. نعم. الثالث أن الحلف بغير الله شرك. نعم. الرابع أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. أكبر ذنبا يعني من اليمين الغموس، واليمين الغموس هو الذي يحلف بالله كاذبا، وسمي الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. يا ذنب الله. نعم. الخامس الفرق بين الواو ثم في اللفظ. الواو ثم، الواو للتشريك وثم للبعدية، عطف وبعد. نعم.